ما يحتاج نفصل من هنا. اللي عندهم راه يعرف هذا. نعم. بارك الله فيك. إذا كان بالضرورة تشبه الرجل بالنساء هل يجوز؟ مثل الرجل تخفى من قوم سيقولون أو ما شابه ذلك فانتزع ثياب المرأة وبس. إيه. ما تقولون في هذا؟ هذا يجوز ضرورة. ضرورة؟ إيه. ضرورة. القميص يلبس الى نصف الصدر لهم بعضهم من الرجال بعضهم النساء، يعني يقولون اذا كان الازرار من الجهه اليسرى فانه رجال، اذا كان من الجهه اليمنى فانه نساء. يعني هذا الفارق؟ طيب المهم ان يوجد فارق. بعضهم ربما يقول فرق التطريز في الكم. نعم يقول للمراه دون الرجل. يعني هذا اذا لبست العكس هذا ما يختص بالرجال هذا التشبه، وما يختص بالنساء هذا التشبه. إذا لبسه الرجال هذا التشبه. نعم. قلتم قبل قليل في المقاعد أنا أختار لا ما يقتل في الشرح قبلها ما حضرت أنت. لم تحضر شرح الحديث. قلنا إن الفاعل لا يقتل، البهيمة تقتل. ما أما هذا أن نذبح ونأكله؟ ألسنا نذبح ونأكلها؟ لكن نذبح لحاجة. طيب وهذا الحاجة الردع والزجر. ذكرنا ما ذكرنا التعليلات؟ ها؟ أي نعم. لم تحضر؟ اسمع من الشريط. ناصر. شيخ الآن في عقورات، في عقورات نسائية، عقورات رجالية. أي. تستخدم الرجل أو المرأة. العلماء قالوا ينبغي للمرأة أن تستعمل من الطيب ما يظهر لونه لا ريحه، والرجل بالعكس. عرفت؟ حتى العلماء نصوا على هذا، لأن المرأة إذا استعملت الطيب الذي ليس له رائحة قوية تستطيع تخرج للسوق بدون فتنة، واللون إذا كان أمام زوجها لا شك أنه غلط. هذا ما يجوز. إذا استعمل الرجل قال هذا عطر النساء. لا ما يجوز. هل يجوز؟ لا. الآن أنا أقول للرجال استعملوا العطورات القوية، وللنساء استعملنا العطورات الخفيفة. شيخ لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المخلفين، ما يحمل على الذين يتصنعون التخلف؟ أما طبيعة التخلف ليس دخيل في الحديث. نعم. لأن هذا المخنث بطبيعته يجب عليه أن يخرج عن البيوت، فمداهمة هو القول المتعين، ولا يمكن أبدا أن يبقى في المجتمع، يجب أن يقتل، لأن هذا والعياذ بالله جرثومة خبيثة فاسدة مفسدة. من يأمن أن يجي إنسان خبيث يفسد له 20 صبي مثلا؟ من يأمن؟ انتهى الوقت عن ثمن الكلب، وورد تحريم بيع الهر، ومنفعة الكلب أظهر من منفعة الهر، فلماذا يحرم بيع الكلب الذي فيه منفعة ويجوز بيع الهر الهرة التي فيها منفعة؟ السبب في ذلك أن الهرة نجس، قصدي الكلب نجس، أن الكلب نجس وأن الهر طاهر. وهذا يقول أم عبد الله تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهل يستحب للمرأة الخروج لصلاة الجمعة وحضور الخطبة والدعاء؟ وإذا كان الجواب بلا، فلماذا لا يقاس استحباب حضور الجمعة على استحباب حضور صلاة العيدين؟ وهل يستحب للمرأة التنفل بالحج؟ سؤالان. أما الأول فيقال إن القياس مع وجود النص لا

نعم. وش تقول بالكلام؟ يقول هل لا نضعف حديث عائشة بقوله إذا حدود ما استطعتم بأنه يؤدي إلى إسقاط الحدود؟ إحنا ما ذكرنا هذا. وين أنت أحيانا؟ أين هو أصلا ضعفنا؟ هو لأجل هذا. لولا هذا لقلنا إنه حديث ضعيف مع ضعيف يكون حسنا حسن لغير، لكن أصل المتن ما يستقيم. نعم. ها؟ نعم. والصريح إلى كناية وصريح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد الوسيلة والقريب وبعث المقام المحمود. نعم جمال. نعم التعريض قد يكون غير القلب. كيف التعريض؟ نعم غير القلب. فإذا قلت لا تخشين قال أعوذ بالله أحسن الظن، هل يكون هذا القلب؟ كيف قد الإنسان معرض إيه؟ غير موضوع القلب، فتفهم من هذا الكلام انه يتهم بايش؟ العلماء يقولون انه قد يكون بالتعريض اشد، لكن اشد احسن الظن. كيف يقول لك احسن الظن فيه؟ ما قصدها انما اردت ان نفهم. على كل حال اذا طالبه الرجل قال هذا الرجل انا اتخاصم اياه، يقول انا الحمد لله ما نبزاني ولا لوطي، هذا كلنا يفهم انه يقدح به ويقذفه، كما لو قال مثلا انا من باكل اموال الناس. نعم سام. لا اختلاف العلماء مر علينا فيما سبق، اذا كان انه الدليل محتمل فهذا يعلل به ويكون شبهه، اما اذا كان غير يعني غير واضح فلا يعتبر شيء. حديث من وقع على بهيمه فقتلوه واقتلوا البهيمه. نعم. فلو احد القضاه مثلا ياخذ صحه هذا الحديث او الحاكم اخذ منه، هل له ان يقتل من فعل ذلك؟ اي معلوم معلوم. قضيه المخصوميه نحن نرى قطعها، اذا احد استعار شيئا ثم جحده يقطع، مع انه الخلاف فيه واضح وقوي، يعني هي قصد كثير. نعم بارك الله فيكم. الحديث السابق. نعم الحديث السابق لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلفين الرجال من زوجة النساء وقال اخرجهم من بيوتكم، قلنا شيخ اخرجهم من بيوتكم يعود على الرجال، فلو قيل شيخ المعنى ايضا يقتضي ان يكون اخراج النساء ايضا، لأن إذا كون مرأة مترجلة يدخل على نساء الرجل أديها طبعاً بطباعها، ثم الحديث الشيخ لفها عام. على كل حال الواقع من هذا الحديث أن الرسول أمر بإخراج المخنثين. وما الشيخ حدد هل لسبب الحديث أم لا؟ أولاً لأن أخرجوهم والميم علامة الجمع للذكور، وثاني الواقع اللي وقع في عهد الرسول هو هذا. أما المترجلات لو أخرجنا المترجلة إلى أين؟ لا دخلت على بيتي وهي ليست من نسائي مثلا. إيه. هذه من المترجلة فقط، كل امرأة يخشى منها أن تفسد أهل البيت أخرجوها. نعم شيخ، هذا الرجل صفوان بن عاصم أو غيره من يذكرون على الصلاة هل يعذرون في صلاة الفجر؟ ما ندري، إن وجدنا أحد كذلك نعذره، لأنه يعني ما يستطيع يصحو، لا يستطيع أن يصحو. أما إنسان يقول أنا ما أستطيع أصلي الفجر ثم إذا نبهته الساعة قام صك هنا، هذا مو عذر. لا وهي معروفة، قبيلتهم معروفة بهذا. نعم لو ما قدموا الزنا شيء أشد من الزنا. نعم بالكفر مثلا ما يحل، وسيأتي بيان السبب. يعني لو قال يا كافر

حتى أقر أربع مرات. إنه كان مترددا في إقراره. مترددا. ما الذي يدلنا على أنه كان مترددا؟ قوله سلم أبيك جنون قال أحسن قوله لعلك ربلت أو غمست أو نبرت. هذا يدل على أنه كان مترددا إما في عقله وإما في فهمه أن الزنا قد يكون زنا العين أو زنا اليد أو ما أشبه ذلك. طيب أحسنت. لماذا حجاج لم يسأل ماعزا عمن زنا بها؟ وفي قصة العسير قال أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمه. إن في قصة العسيف أن الأمر قد اشتهر وبان. نعم. لكن في قصة ماعز لم يشتهر أمر الزانية. والدين أتى بالستر على الفعل حتى يشتهر أمره. فهمت السؤال؟ ماعز لم يقل بمن زنيت حتى يقيم عليه الحد. وفي قصة العسيف قال أغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فيقول في الجواب إن قصة العسيف اشتهرت بأن المرأة قد زنا بها هذا العسيف، فكان سؤالها في محله. فهل ترضون هذا الجواب؟ سليم. ما هي بامرأة العسيف؟ زنا بها العسيف. قصة قبل تجربة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وبلغ الناس قبل ان تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، واشتهر امرها، لا ذكرها ماعز، لم يشتهر امرها، لا ذكرها ماعز، لا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وسكت عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، والله والرسول صلى الله عليه وسلم اعلم من شر عنها. هذا الذي قال الحجاج. نعم. اما القول في الذي زنى ب العسيف الذي زنى بامرأة مستعجلة للمرأة، نعم، فصحيح لأنها اشتهرت. نعم. وأما باقي القصص لم يأمره النبي، لم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام عما زنى بها، لأنه لو سأله فأخبره عن عينها ثم أنكرت كان كمن رمى محصنا فيقام عليه الحد لأنه رمى محصنا. بن داود وهو الأخير ذكر أن امرأة المستأجر أنا ذكرها في الدعوة جلب امرأتي هذا. نعم. فكانت مكذوبة، يعني كانت إن اعترفت رتب عليها الرجل، وإن لم تعترف تأخذ بحقها بالإضافة إلى الجواب الصالح. هذا هو الصحيح. هي صحيح اشتهارها أيضا يعني فيها مبرر، لكن هي ذكرت في القضية بأنه زنى بامرأة هذا، والرجل لم ينكر، لم يقل لم يزني بامرأته، فكان لم يبقى إلا أن تصدق أو تكذب. إن كذبت صار الذي ادعى عليها قاذفا، وإن أقرت فهذا هو المطلوب. طيب هل الرجم منسوخ؟ الأخ اللي وضع يده هكذا على رأسه، أي نعم، هل هو منسوخ؟ غير منسوخ. أحسنت. من أين نأخذه من الأدلة الماضية؟ نعم. ورجم رسول الله ورجمنا بعده كذا، فقوله الرجم ورجمنا بعده يدل على أن الحكم غير منسوخ، لأنه لو نسخ ما رجموا بعده. واضح؟ طيب ألا يمكن أن يقول قائل نسخ بعد قول عمر هذا؟ ها؟ لماذا؟ لا، الحكم صحيح والتعليل غير صحيح. لو قال قائل إن قول عمر رجم ورجمنا بعده يمكن أن ينسخ بعد ذلك،

استدل به أهل الحيل على جواز الحيل، فما هو هذا الحديث وكيف نرد عليه؟ لا أنا أريد اللي وراك. حديث سعيد بن سعيد بن عبادة عندما خبط بأخينا رجل ضعيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عكرة في بيت الله فرة لمحمد. نعم. فقال الحيل أنه استدل به على جواز الحيل حيث احتال بضربة واحدة عن 100 ضربة. طيب فما جوابك على هذا؟ جوابنا أن هذا من شرع الله، تخفيف من شرع الله وليس من باب الحياة. هذه واحدة. ثانيا، وهذا لا يندفع به الإشكال. ثالثا، أين أقول أن الحديث محتمل، وإذا كان يحتمل فنرده إلى المحتمل الحديث الذي نهى عن الاحتيال. هذا جواب عبد الله. نعم. أقول أيضا يا شيخ أن هذا فيه نص وليس له سوء، هذا قالها من قبل عبيد. عبيد أما يقام بالدول يا شيخ ليس من باب الإله ومن باب التأثير سليم. والله عنك هذا يدل على أن نأخذ من الحديث، لأن عموم الحديث يتم ما هو تعديل، هذا حد يتم رحمه. ولكن ان الشرع رحمه الله بالعباد قدر التقدير على حال الجامع، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على ضعيف، ولو كان قوي لحد لا زادوا على هالحد لكان كملوا على هالحد كامل. يعني اذا هذا اقول هذا من باب التخفيف لا من باب اسقاط الواجب. هذا من باب تخفيف الواجب وليس من باب إسقاط الواجب، وهناك فرق بين إسقاط الواجب وبين تخفيف، وهناك ما قلت تخفيفه لأجل مراعاة حال الشخص. طيب هل يجب أن نبدد الشماريخ على ظهره حتى يقع كل شمراخ في موقع غير ما وقع في الشمراخ؟ نعم. لماذا؟ الشماريخ متفرقة فتقع فيقع كل شمراخ على ظهر خطأ قد يكون ولكنه بصعوبة جدا. لا نعم، هذا في أولا هذا في من الصعوبة، يعني أن تفرق إلى شماريخ فيضرب به ضربة واحدة. طيب هذا قاله الأخ. كذلك هذا في نص النظر من لم يأمره بتفرقة شماريخ فلا صعوبة ضربة. لو كان واجبا لأمرهم به، قال لأنه لو كان واجبا لأمرهم به، ولأن إجابهم من باب الصعوبة والحرج ولا يمكن. طيب في حديث المرأة من جهينة، هل هو حديث الغامدية سامع؟ طيب لكن ألفاظه الآن هذا يدل على الحديث المعنى أنه يدل على أنه أمر برجمها حين وضعت، وفي حديث آخر أنها لم يأمر برجمها إلا بعد أن فطم ولدها، فما موقفنا من هذا الاختلاف؟ هل نقول إن الحديث مضطرب فتسقط فيسقط الاستدلال به أم ماذا؟ لا يقال أنه مضطرب، ولكن يعمل بالزيادة، يقال أن رجل هدف الزيادة إيه. نعم، وذلك لأن المقصود من الحكم ما فيه اضطراب، وهو رجم الزانية إذا كانت محصنة هذا ما فيه اضطراب. وهذه قاعدة في المضطرب، أنه إذا كان أصل الحديث لا اضطراب فيه فإنه لا يضر الاضطراب في تفريعاته، كما اختلفوا مثلا في حديث جابر رضي الله عنه كم قدر ثمنه، في حديث فضالة بن عبيد في قصة القلادة، هذا لا يضر لأن أصل الحديث ثابت. طيب مر علينا الاختلاف